الإحسان كان يؤسس وفجر الشيخ سمير عبد العداد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون، بينما الصحابة رضي الله عنهم جلوس حول النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، إذ دخل عليهم وهم جلوس مع النبي قوم من قبيلة مضر حافية أقدامهم، قد لبسوا صوفا مخرقا، عباءة أحدهم تستر بعض جسده، متقلب السيوف بهم من الفقر وضيق الحال ما لا يعلمهم الا الله عز وجل. ساقتهم اقدامهم الى اكرم الخلق وارحم الناس بالناس نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، تغير وجهه، ثم دخل بيته، ثم خرج مضطرب الحال منشغل التفكير، فامر بلالا فاذن، ثم أقام، ثم صلى بالناس، ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع ثمره، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ولو بشق ثمره. يقول جرير رضي الله عنه راوي الحديث: فجاء رجل من الأنصار بسرة، اسم على مسمى رضي الله عن ذلك الجيل، سماهم الله عز وجل أنصار، فالأنصار اسم شرعي سمى الله جل وعلا به نفرا من أصحابه، آووا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا دعوته ونصروه وأيدوه وبذلوا المهجة والأموال في سبيل الله جل وعلا. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتم هذا الكلام: وانظروا يرعاكم الله، هي عبارات معدودة وكلمات محدودة، آيتان ثم جمل قصيرة خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فجاء رجل من الأنصار بسرة كاد كفه تعب عجزت. يقول جرير: فجاء رجل بصرة فيها دراهم، فيها دنانير، فيها ماء، عجزت يده عن حملها بل ما استطاع إلا ذلك. يقول جرير: ثم تتابع الناس لما رأى الناس ذلك الأنصاري وقد عجزت يده عن حمل الصرة، تتابع الناس حتى يقول: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. هنا فرجت أسارير الحبيب عليه الصلاة والسلام وانزاح همه، وهو يرى أصحابه يشعرون بحاجة إخوانهم ويهتمون بهمهم، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن أتى الأنصاري بتلك الصورة، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. والقصة يرعاكم الله في صحيح مسلم. أيها المؤمنون، لقد جعل الله عز وجل نفع الناس والإحسان إليهم عبادة عظيمة، فأمر جل وعلا بالإحسان في آيات كثيرة، وأخبر سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين وأنه مع المحسنين وأنه يجزي بالإحسان إحسانا وأنه لا يضيع أجر المحسنين، بل سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقد جاء ذكر الإحسان في مواضع كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، تارة مقرونا بالإيمان وأخرى مقرونا بالتقوى والعمل الصالح، كل ذلك ليعلم الناس، كل ذلك ليعلم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بأن الإحسان أمر عظيم وثوابه عند الله جل وعلا كبير. وأعظم الإحسان الإحسان إلى الله سبحانه وتعالى، الإحسان في عبادة الله عز وجل، وهو الذي عرفه حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله مستحضرا رقابة الله عز وجل، مستحضرا أن الله سميع عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن الإحسان الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس بمعنى الإنعام عليهم. أيها المؤمنون، إن نفع الناس والسعي في كشف كروبهم من صفات الأنبياء والمرسلين. فالكريم عليه السلام يوسف مع ما فعله إخوته به جهزهم بجهازهم وأحسن وفادتهم ولم يبخسهم شيئا، وهو رضي الله عنه وأرضاه ورحمه وأحسن مثواه، وصلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال: وأنا خير المنزلين. وهذا موسى عليه السلام في الخبر المشهور والقصة الصحيحة التي حكاها لنا ربنا جل وعلا في كتابه، لما بلغ ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد أمة جماعة من الناس يسقون، ووجد من دونه من امرأتان تذودان غنمهما لئلا تختلط غنمهم بأغنام الرعام، فسألهما موسى فقالتا: يا نسقي حتى يصغوا الرعام وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وعلى نبينا وآله وسلم، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذه أمنا، أمنا، أمي وأمك خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تقول عن سيد البشر: وما الوجه وحده من الطمر، عن الشافع المشفع، عن قائد الأمة وإمامها وقدوتها وأسوتها، عن صاحب الحوض المبرور واللواء المعقود، عن سيد ولي آدم، عن خاتم الأنبياء والمرسلين، تقول عمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وعلى هذا النهج القويم والمسلك المستقيم صار الصحابة رضي الله عنهم الصالحون. فقد كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يحلب للحي بالقرية يحلب للحي أمامهم، وكان عمر يتعاهد الأوامر يسقي لهن الماء ليلا، وكان أبو وائل رحمه الله يطوف على نساء الحي وعجائزهن كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. وأعظم من إحسان ذلك الجيل يا رعاكم الله أنهم يرون أن صاحب الحاجة منعم ومتفضل على صاحب الجاه. الواحد منا أيها المسلمون اليوم إذا رأى فقيرا أو مسكينا أو أمر معسرا أو قضى عن مديون أو زوج عزبا أو كفن يتيما أو أعطى يرملا أو ساهم في بناء المسجد أو سفر والديه لحج أو لعمرة يرى بأنه متفضل عليهم وأن له اليد الطولة بل أنه صاحب الأيادي البيضاء. ذلك الجيل رضي الله عنه وأرضاه كانوا يرون بأن الفضل ليس لهم وإنما على المتصدق عليه، لأنه قبل أن يأخذ تلك الصدقة. ولذلك كانت أمنا عائشة رضي الله عنها البريعة المبررة الطاهرة المطهرة زوجة الحبيب وأحب النساء إليه بل أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم، كانت إذا أعطت فقيرا دينارا أو درهما على الطرف طيبت، أخذت الدينار أو الدرهم فطيبت يعني جعلت فيه عطرا أو طيبا، تقول يحمله إلى الآخرة. هو يحمل هذا الدينار إلى أين؟ إلى الآخرة. فكانوا يرون بأن الملة والفضل للمتصدق عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه واسمع يا رعاة الله إلى هذا الكلام ليدرك الجميع سر السعد والرفعة والتمكين الذي حظي به ذلك الجيل وحببته الأمة اليوم مع أنها أمة المليار. اسمع ماذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه، فإني والله لي ولك ناصر. يقول عبد الله عفوان بن عباس يقول ثلاثة لا أكافئهم، يعني ثلاثة من الناس أنا عاجز عن مكافأتهم. قال رجل بدأني بالسلام لا إله إلا الله يا رمات السلام، قال رجل بدأني بالسلام واليوم الواحد منا يهجر أخاه السلام والسلامتين، بل لا يهجر أخاه فقط بل قريبا بل أخاهم بصب أبيه وأمه، بل هناك من يهجر حتى والديه. يقول من بدأني بالسلام، قال ورجل وسعني في المجلس دخلت على مجلس من الناس فأفسح لي حتى أجلس، هذا رجل عاجز عن المكافأة. قال ورجل غبر قدماه في المشي إلي إرادة التسليم علي، رجل تجشم الخطى والمشقة وغبر قدماه فقط يسلم علي. اسمع ماذا ذلك، اسمع يا رعاك الله، اسمع سمع قلبي لا سمع أذن. فنحن يا عباد الله ما نحضر إلى الجامع إلى المسجد لا نلبي النداء كما يفعل أكثرنا مع عمله في مؤسسة في إدارة في وزارة، إن لم يحضر عوقب، يحضر ليوقع، يحضر لأنه ملزم بالحضور. أنت تحضر هنا لتتعلم لتستفيد لترتقي لتزداد إيمان على إيمان لتكون من الذين قال الله فيهم الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا لأجله تتجشم مشقة الحضور وتثني الركب وتصغي وتستمع، لعل الله أن ينفعك بكلمة تفوز بها فوزا عظيما. يقول رضي الله عنه وأرضاه وأما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله. قام أنت الآن يخطر على البال، ما صنيع هذا الرابع؟ ماذا قدم هذا الرابع عبد الله بن عباس، وأما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله. هل أعطي ابن عباس نصرا؟ هل ولاه منصبا؟ هل أعاد إليه والديه بعد موتهما؟ ما صنيعه؟ ما فعله؟ يقول وأما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله. قيل ومن هو؟ قال رجل نزل به أمر، رجل نزل به أمر، فحاجة مرض مصيبة، قال فبات ليلته يفكر بمن ينزله. بعد ذلك الرجل ليلته يفكر إلى من يلجأ، إلى من يذهب، إلى من يغدو لينزي حاجته به. قال ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي. لا إله إلا الله. طبعا المقاييس أشبه بالخيال، بل والله لو أنها منقولة بالأسانيد لقلنا إنها ضرب من الأحلام. أشبه بالملائكة، جيء رباني تدرون لماذا؟ لأنهم خريج مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحملون شهادات أكاديمية، لم يرتقوا في مراصد الدولة، لم يسافروا شرقا وغربا ليأخذوا لثقافات الأمم والشعوب، بل هم خريج مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. المنهج الدراسي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله في وصف شيخ الإسلام ابن تيمية، قال كان شيخ الإسلام يسعى سعيا شديدا لقضاء حوائج الناس، وكان علي بن الحسين رحمه الله، علي بن الحسين ذرية بعضها من بعض، كان يحمل الخبز إلى بيوت المساكين في الظلام لا يشعر به أحد ولا يدري به أحد، يضع الخبز أو الدقيق ونحو ذلك ثم ينصرف ظلمة الليل، ولا يدري هؤلاء من أهل المدينة من الذي يأتيهم بذلك القوم. قيل بأن 100 عائلة من أهل المدينة كانوا يقتاتون لا يدرون، لا يدرون، لا يعلمون من أين يأتيهم قوتهم. فلما مات علي بن الحسين فقالوا ذلك، فعلموا أنه من كان يأتيهم بالليل. ولا يقتصر عباد الله، لا يقتصر الإحسان على السعي في قضاء حوائج الناس عن النفع المادي فقط، ولكنه يمتد ليشمل العلم النافع، يعني النفع بالعلم والنفع بالنصيحة والنفع بالمشورة والنفع بالجاه والنفع بالسلطان. فللإنسان أن ينفع أخاه بأي طريق. أيها الناس، إن في شكوى الفقير ابتلاء للغني، وفي انكسار الضعيف امتحان للقوي، وفي توجع المريض حكمة للصحيح. ومن أجل ذلك كانت السنة الكونية التي جاءت بها السنة الشرعية الحث على التعاون بين الناس وقضاء حوائجهم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ورحلها على أن التقرب إلى رب العالمين. هذه غاية عظيمة، أن الإنسان يتقرب إلى ربه، أن الإنسان يدنو من مولاه، القرب من الله عز وجل أنس، القرب من الله جل وعلا غنى، القرب من الله عز وجل عزة، القرب من الله عز وجل قوة. قال رحمه الله: على أن التقرب إلى رب العالمين والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأن أضرارها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر، فما استجبت نعمة الله واستضعفت نعمته بمثل طاعته وإحسانه إلى خلقه. ومصداق هذا قول الله سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالرحمة أيها المؤمنون التي بها يرحم الرحماء تفتح بسببها أبواب البركات والخيرات من السماء، وبها بعث نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهي شعار المسلمين وذكار الصالحين وشعر الموفقين المسددين، كم فرج الله بها من هموم وكم أزال بها من أمور. إنها الرحمة ما أسكنها الله جل وعلا قلب عبد من عباده إلا وفتح في وجهه أبواب الخيرات وفقه وسدده وألهمه وكان من المحسنين، والله لا يضيع أجر المحسنين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله ولي المؤمنين والمؤمنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم الله به النبوة والرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم تبدل فيه أرض غير الأرض والسماوات. أما بعد أيها المؤمنون، فإن الإحسان إلى الناس دليل على طيب المنبت ونقاء الأصل وصفاء القلب وحسن السرية، وربنا يرحم من عباده الرحماء. وقد صح عن نبينا أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على محسن يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. وفي لفظ له: من صبره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن محسن أو يضع عنه. ومن نعم الله تعالى عباد الله على العبد أن يجعله مفتاحا للخير والإحسان. فقد جاء في حديث سهل بن سعد عن النبي أنه قال: عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله، يعني الله عز وجل، مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لمن جعله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. واسمعوا معي يا رعاكم الله إلى هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم. إذن العظام، الجود الكرم، تفريج الكربات، قضاء الحاجات، القيام على الأرامي، على الأيتام، على المساكين، دعم حلقات التحفيظ، بناء المساجد وغيرها من وجوه البر والخير، إنما يصنعها من اختصه الله، من جعله من خصيصته سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد ويكرم فيها. ما معنى يكرم فيها؟ يعني يبديها تلك النعم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم حسنه الألباني. بل هذا من أحب الأعمال عباد الله وعلاها وأسكاها. فعن ابن عمر عن النبي قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله أنت يا حبيب يا إخوان، لو الواحد منا له زوجة حبيبة يحبها يعني، ويعلم بأن هذا الشيء، هذا الصليب، هذا الفعل، هذه الهدية تحبها وتدخل الصور إليها وتثنيه منها، لبدلها بكل فرح وسرور، أليس كذلك؟ لأنه يحبها. فأحب الأعمال إلى الله جل وعلا ما أمر. قال صلى الله عليه وسلم: سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ثم اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولا أن أمشي، يحدث عن من الآن؟ يحدث عن نفسه. يقول: ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. أي مسجد؟ المسجد النبوي، جعل عليه الصلاة والسلام الخروج في قضاء حوائج المسلمين أحب إليه من الاعتكاف في مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن أول المستفيدين من الإحسان إلى الناس هم المحسنون أنفسهم، يجنون ثمرات الإحسان في الدنيا قبل الآخرة من الشراح وسكينة وطمأنينة. بل إن الإحسان عباد الله كالرزق، ينفع حامله وبائعه ومشتريه. شربة ماء من بغي لكلب عقور أثمر الدخول جنة عرضها السماوات والأرض. هذا كلب يا إخوان، كلب سقته امرأة بغي وهو عطشان، فأدخلها الله جل وعلا جنة عرضها السماوات والأرض. فكيف بالإحسان إلى الآدمي؟ فكيف بالإحسان لمن يحمل لا إله إلا الله؟ أنت يا أيها الموفق يا أيها المبارك تتعامل مع من؟ مع صاحب الثواب. من صاحب الثواب؟ الغفور الشكور الغني الحميد الجواد الكريم. فلا تحبط يا أخي المسلم إحسانك وجودك وعطاءك، أحسن إلى الناس تستأسر قلوبهم لطالما استأسر الإنسان إحسانه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الحسنى، وأن يثيبني وإياكم الحسنى وزيادة، وأن يجعلني وإياكم نساء ورجالا كبارا ونساء من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يسابقون في الطاعات وينافسون في الخيرات، ممن إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا، ممن إذا سمعوا منادي الله جل وعلا استجابوا ولبوا النداء. فالله الله فيكم، الله الله فيكم، فالجنة ثنائي وثمنه العمل الصالح. لا يدخل العبد إلا برحمة الله، ورحمة الله إنما تنال بالإحسان إلى خلقه، بل من أعظم الأسباب التي يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه الإحسان إلى خلقه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وضع على المسلمين خيارهم وفيهم شر شرارهم، وفعنا وفعنا لفعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. اهدنا بأحسن الأخلاق لا يهدي بأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها وشرها إلا أنت. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. هذه المادة تحصل على موقع www.tasqis.com.